السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. النهاردة يوم 20، يعني بداية ليلة 21، بداية ليالي الوتر، ليالي الوتر الجميلة اللي فيها إن شاء الله ليلة القدر. وليلة القدر تنتقل ما بين ليلة 21، 23، 25، 27، 29، لكنها في الغالب بتيجي في ليلة 27 في الغالب، لكن لا يشترط أنها كل سنة تكون ليلة 27. فأسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مش بألف شهر، لا، خير من ألف شهر يا جماعة. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم ليلة القدر. وإحنا عايزين بنقول يعني ونجتهد إن شاء الله في العشر الآخر كلهم، مش هننقي بقى نقول نجتهد في ليلة 25 و27 وخلاص، لا، اجتهد من أول ليلة 21 وزود. تقول لي طب ما أنت من أول الشهر بتقول لي نجتهد، أيوة زود بقى الاجتهاد، لأن بقى دي فرصة عمرك، ربنا يغنمك الخير إن شاء الله. شوف سيدنا نوح عليه السلام عمره قد ايه؟ عمره عدى 1000 سنه، دعوته بس 900 سنه، 950 سنه، 1000 سنه او 1000 سنه، 1000 سنه الا 50 عاما. فشوف تخيل بقى حضرتك لو ليله القدر لو حسبناها بالحسابات اللي الناس بتقولها اللي هي 83 سنه ومش عارف وكام شهر، واخد بالك؟ فشوف بقى لو حضرتك ربنا اكرمك بليله القدر 20 سنه، كانك عشت اكتر من 1600 سنه. يعني اخذ بالك، عبادة كلها لله سبحانه وتعالى. فلك أن تتخيل، أنا بقولك هي المسألة ما بتحسبش كده، لا، ده ليلة القدر كما قال جل وعلا خير وموضحش، خير من ألف شهر. طب ليه ألف شهر؟ طب ليه ما قالش خير من مليون شهر؟ قالك لأن العرب كانت في أيام النبي عليه السلام كانوا لا يعرفون عددا أكثر من الألف. كان كلمة ألف دي بالنسبة لهم كانت حاجة ضخمة جدا، زي احنا في السبعينات لما كنا نسمع ان في واحد يمتلك مليون جنيه. مليون جنيه ما كانش عندنا حاجة ان في حاجة بعد المليون، يعني بعد المليون ديت ايه؟ الدنيا صحراء، الدنيا ظلمة، واخد بالك؟ فدلوقتي مثلا اللي معاه مليون النهارده يعني بياخد زكاة مال، يعني واخد بال حضرتك؟ فالنهارده معانا مسك الختام مع اتنين النهارده، ودي أول حلقة أعمل فيها اتنين مرة واحدة مسك الختام، لأن قصتهم قريبة من بعضها وإن كان قصتهم بعيدة، يعني هما الاتنين بعاد عن بعض تماما وكل واحد ليه حياته، لكن يتشابهوا في حاجة واحدة بس، ليه؟ استدراك ما فات، إن دوت ما كانش مسلم وده ما كانش مسلم، فلما أسلموا الاتنين ما شاء الله اجتهدوا جدا واستدركوا ما فاتهم، فكانوا بفضل الله في خير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أول واحد عشان نبدأ بسرعة كده، حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. حكيم ابن حزام على فكرة يا جماعة كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، خد بالك بقى، كان قريب جدا جدا جدا للنبي فوق ما تتخيل. وأول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها قالت ده أول واحد يسلم هو حكيم. العجيب إن حكيم بن حزام فضل في عداوة مع النبي 21 سنة ولم يسلم إلا في عام الفتح، وده كان من ضمن العجائب التي قرأتها، إن حكيم بن حزام اللي هو قريب جدا للنبي ما يسلمش إلا بعد 21 سنة ويفضل في عداوة مع النبي عليه السلام. ده اللي حصل. حكيم بن حزام انت عارفين قريب مين؟ عمته تبقى خديجة بنت خويلد. ولذلك انت لما تسأل هو زيد بن حارثة وصل للنبي ازاي؟ وصل للنبي من خلال ان هو كان خارج زيد بن حارثة مع امه، وبعدين طلعت عليهم اللصوص فسرقوا زيد بن حارثة وباعوه في سوق عقاظ. مين اللي اشترى؟ حكيم بن حزام. فلما اشتراه راح مديه هديه لمين؟ لخديجه بنت خويلد. خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها لما اتجوزها النبي عليه السلام فلقت ان النبي ميال جدا وبيحب زيد بن حارثه، راحت مديه له هديه. من هنا بقى وصلت المساله. فحكيم بن حزام فضل في عداوه مع النبي صلى الله عليه وسلم فتره كبيره. في يوم غزوه بدر دخل وكاد ان يقتل، خد بالك لو كان قتل حكيم بن حزام ما كناش اتكلمنا عنه النهارده، لكن ربنا يقدر ان هو ينجو. ولذلك هو بعد ما اسلم كان بيقول ايه؟ كان لما يجي يقسم لي لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، كان دايما لما يقسم كده يعني لا والله، يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، كان يقسم هذا القسم انه كان حاسس انها تقدر خلاص. سبحان الله، تمر الايام حبايبي وحكيم بن حزام، تيجي اللحظة الجميلة الجميلة الجميلة اللي هيسلم فيها وهنشرح قلبه وينفتح بنور الإسلام. انشرح قلبه وصدره لنور الإسلام في يوم فتح مكة، وراح للنبي هو بيبكي وحزنان ومتضايق ومخنوق على سنوات عمره اللي ضاعت في معصية الله، مش في المعصية بس، في الكفر بالله وفي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى بين يدي النبي وقال يا رسول الله لقد كنت في جاهلية وشر

فعمل ايه؟ فاول ما عرف ان النبي داخل مكة هرب، هرب وراح رايح وصل لحد البحر كده، واخد بالك، وراح ركب مركب. مين بقى زوجة عكرمة بن ابي جهل؟ ام حكيم. ام حكيم اول ما عرفت النبي داخل راحت رايحه له، قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله الا تؤمن عكرمة حتى ياتي فيسلم بين يديك؟ شوف بقى نهر الرحمه وينبوع الحنان، ما قالش لا انا اصدرت قرار وفرمان بقتل عكرمة ولا بد ان يحضر حيا او ميتا وهيتعدم في ميدان عمه، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقال بلى، خلاص انا امنت عكرمة خليه يجي ويسلم. في نفس اللحظة عكرمة ما يعرفش ان النبي اعطاه الامان، خد بالك في الحتة الجميلة دي، ما يعرفش ان النبي اعطاه الامان. فكان هو راكب بقى فين؟ في المركب دي في البحر. فجأة هاجت الامواج وكادت السفينة ان تغرق، ما كان من ربان السفينة الا ان قال ايها الناس اخلصوا في الدعاء واخلصوا في دعائكم وطلبكم من ربكم جل وعلا، خد بالك بقى، فان الهتكم التي تعبدونها في الارض لا تنفعكم في هذا المكان. المكان ده في المأزق ده في الازمه ديت ما ينفعكمش الالهه دي. انت عارف اللي كان ايه؟ كان في واحد اسمه حسين، حسين دوت كان النبي عليه الصلاه بيقول له ايه؟ كم تعبد اليوم من الهه يا حسين؟ كان واخد المساله بالكيلو يعني، واخد بال حضرتك؟ فقال له اعبد سبعه، ستة في الأرض واحد في السماء، يعني واخد بالك، واخد الموضوع بالكيلو يعني، ستة آلهة في الأرض واحد في السماء. قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ واخد بالك، قال الذي في السماء. قال إذن فدع التي في الأرض واعبد من في السماء. فكان ذلك سبب إسلام هذا الرجل. فشاهد في الموضوع أن عكرمة الرجل ربان السفينة بيقول له أخلصوا في الدعاء فإنه لا ينفعكم إلا الله جل وعلا ولا تنفعكم آلهتكم التي تعبدونها في الأرض. فقال عكرمة إن كان لا ينجيني من هذه الأزمة أو من هذا المأزق إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد، إن نجاني من هذه لأعودن ولأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. ويقدر ربنا في اللحظة دية الأمواج تهدى ويرجع عكرمة علشان يروح يعلن اسلامه في نفس اللحظه. شوف بقى الموقف ده، ولا اجدع مخرج في العالم كله يعمله، واخد بالك، في نفس اللحظه ام حكيم رايحه لجوزها حبيبها عشان تقول له النبي عفى عنك تعال عشان تسلم، وهو راجع عشان يقول لها انا رايح اسلم، والاثنين اتقابلوا على الشاطئ، فتقول له لقد عفى عنك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها عكرمة ولقد نجاني الرب العلي ولاذهبن الان الى النبي صلى الله عليه وسلم ولاسلمن بين يديه. وذهب عكرمة وقابل نهر الرحمة وينبوع الحنان اللي قعد مع دي 21 سنة. يا الله، تخيل كده لو انت مكان النبي، واحد بيعاديك ونفسه يقتلك وتدبرت 9 مؤامرات لقتلك، وجاي لك بعد 21 سنة وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله، بيقول لك سامحني. فدخل عكرمة وقال لنبي عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى عكرمة وقال يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ أنت عارف أنا عملت إيه فيك، وأنت عارف أبويا كان بيخلي عمك إيه، وعداوة 21 سنة، ربنا يغفرها لي. فقال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فتبسم عكرمة وقال نفس الكلام اللي قاله حكيم، قال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وذهب عكرمة. يقول الحافظ ابن كثير فما علم له خطيئة أو ذنب بعدما أسلم. وقال الإمام الشافعي ما تنطف بخطيئة أبدا منذ أن أسلم، ملوش ذنب يعرف ابدا. عكرمة بن ابي جهل ملوش ذنب يعرف بعد ما اسلم. يا جماعه يا شباب، يا شباب اللي بنلتزم النهارده وتاني يوم نلاقي نفسنا نفس الطباع بتاعتنا ونفس العادات ونفس الاخلاق ونفس السلوكات، هي ايه اللي فرق؟ بس هي لحيه وطاقيه وتوب وسواك وخلاص، وهو ده الالتزام. عمر ما كان ده الالتزام يا جماعه، التزام الدين، الاخلاق، الدين، المعامله، وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، الدين المعامله، فين الاخلاق؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اللحيه هذه ما هي الا امر